والآن مع الختام، ختام المسك، مع ختام المحتفى به حتى لا نطيل، مع ختام القرآن بختام المحتفى به، ومن اجتمعنا هنا لوداعه، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله داعية إليه، وأن يفتح بين يديه وأن يفتح عليه، مع القارئ والمقرئ الشيخ رضا جناي، فليتفضل مشكورا مرجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم رجال قليل. الله أكبر. حتى وأنسيق Thank you. وقيل الحمد لله. يا عم الشيخ رضا. عم الشيخ رضا رجل من الرجال الذين يحبه الله ورسوله. الا ان لله رجالا اختصهم، الا ان لله رجالا قال لهم هم اهل الله وخاصته، هم اهل القران. الشيخ رضا من اهل القران، ربنا سبحانه وتعالى اختاره ان يكون من اهل القران. والشيخ رضا بقاله هنا في مصر 8 سنوات، جاب الارض كلها في مصر، ما خلاش ولا محافظه الا وذهب اليها. ليه ذهب اليها؟ يقولون له في هذه المحافظه الشيخ فلان، وهو توفاه الله، توفى من زمان، برضه كان يروح الى هذه المحافظة وهذه القرية ويسأل عن الشيخ اللي موجود في هذه القرية. شيخ كبير من أهل القرآن، ويدور على الأشرطة أو القرآن الذي كان يقرأه الشيخ، ولو في آخر الدنيا يذهب إليه ويأتي به علشان يسمع ويتعلم. الشيخ رضا سمع مشايخ في مصر بقالهم 100 سنة، 100 سنة، احنا كمصريين ما سمعناهمش. جمع المشايخ دي كلها، وجمع يعني ما تلوه المشايخ عنده، واحنا بقى كمصريين بناخد الحاجات الحلوة دي من الشيخ رضا عشان نسمع ونتمتع. الناس القديمه بتاعت زمان دي مش هيتعوضوا تاني ابدا، مش هيجي زيهم تاني ابدا. كان يروح الصعيد، كان يروح المنصوره، كان يروح دمياط، كان يروح اسوان، في اخر مصر بجوار السودان، كان يذهب الى هناك وياتي بالقران من هناك ويسال عن المشايخ هناك. ويعني حاجة حب، يعني صرف ولف مصر كلها عشان يأتي لنا بما نسمع الآن وبما يفيض الله عليه سبحانه وتعالى. فالشيخ رضا سمع جميع المشايخ اللي في مصر، يعني في أسماء يمكن لا تخطر على بالكم أبدا. في مشايخ اسمها الشيخ محمد سلامة، الشيخ عبدو عبد الراضي، الشيخ عوض القوصي، الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، الشيخ البرعي، مشايخ كده قديمة، أداء راقي، يسمع لده ويسمع لده ويسمع ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده. شوفوا كمان مش يقفل ودنه على واحد بس وهو بالله، ما ينفعش، لازم يسمع كل المشايخ ويأخذ من كل المشايخ. فحصل عنده ثقة، يعني تشبع بالمشايخ القديمة كلها. فطبعا الشيخ عنده ما شاء الله من القرآن ومن المشايخ الكثير، احنا نأخذ منه الكثير، ويذهب بالكثير الى تركيا، وبعدين هيحفظ الناس هناك القران ويعلمهم القران ويسمحهم القران ويعلمهم اللغه العربيه. وبعدين الشيخ رضا اتقن اللغه العربيه في مصر، يعني ما شاء الله عقبال عليكم جميعا. اللغه العربيه هي لغه القران الكريم، هي لغه حبيبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم نتقن هذه اللغه الجميله، لغة أهل الجنة، لغة القرآن الكريم. يعني في الجنة تحي بعض قلوب تحياتهم فيها سلام، السلام عليكم في الجنة. فيعني أنا مش قادر أوصف الشيخ رضا، تعب كثير وحفظ القرآن وربنا أكرمه وبالقراءات، وإن شاء الله يعلم الناس في تركيا، وإن شاء الله ربنا يبارك فيه.